بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 240 مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. نعم يا أخواني، أكبر النعم حينما يكون الإنسان على الدين الذي يريده الله تعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى، فهذه أعظم النعم وأجل النعم، وهذا ندركه في سورة الفاتحة. وحينما يقرأ الإنسان أنعمت يستذكر أن كل من هدي فإنما هدي بإنعام من عند الله سبحانه وتعالى الكريم، وأنه لا ينال الإنسان الهداية إلا بهداية من عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان كلما صلى يستشعر معاني، وكلما صلى يستشعر منة الله سبحانه وتعالى بالهداية، يستشعر الإنسان منة الله سبحانه وتعالى بالهداية. يقول ابن جرير الطبري في تفسير الآية السابعة: صراط الذين أنعمت عليهم. يقول في هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه لا ينالها المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم وتوفيقه إياهم لها. فالإنسان يستشعر هذه النعم ويستشعر منة الله سبحانه وتعالى أن هدانا الله تعالى للإسلام. وانظر الآن في هذه الدنيا كم تجد من الناس، الآلاف والملايين بل المليارات، ممن ضلوا عن هذا الدين، وبعدهم يعبد حيوان، وبعدهم يعبد حشرة، ونسأل الله العافية والسلامة. ولذا ربنا قد أنعم على عباده بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، قال: وأقم الصلاة لذكري. فأنت تصلي وتذكر ربك سبحانه وتعالى، وأي نعمة أنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا التوحيد هو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، من فضل الله علينا، أي أوحاه إلينا وأمرنا به، وعلى الناس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم. إذن علينا أن نبلغ هذا الدين وأن نبلغ هذه الرسالات، فهي نعمة علينا ونعمة على من تبلغه الرسالة، فكن سببا في إيصال نعمة الله تعالى إلى الخلق. ثالثا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون على نعمه بالتوحيد والإيمان، تجد الكثير والعياذ بالله لا يؤدون شكر الله سبحانه وتعالى، فكن من الشاكرين، وتعاهد عباد الله بأن يؤدوا لله شكر النعمة. رابعا، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه، فحكمهم حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته، فما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته، فإن ذلك هو حكم الله على خلقه. إذن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والحكم لله. ونحن إنما نعرف حكم الله تعالى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك ولهذا أبهمه. فالإنسان يعني يكون دقيق في العبارات التي يطلقها على الآخرين حتى لا يكسر قلوبهم، وإياك أن تكسر قلب مؤمن، فلا تدري لعل هذا القلب يحبه الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يكون دواما جابرا للخواطر، وإذا أراد أن ينصح أو يرشد أو ينبه فعليه أن يتلطف ويترفق لتصل المعلومة برفق لأجل أن يعمل بها. سادسا، وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فلبث في السجن بضع سنين لما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن، قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك. إذن إذا أراد ربنا شيئا قدر أسبابه، فكل شيء بيد الله، فاعبد ربك وتوكل عليه واسأل الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن به، واعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. سابعا، وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين اذكرني عند ربك. معاني الكلمات، الكلمة المعنى. أأرباب متفرقون أعبادة آلهة شتى، سلطان حجة وبرهان، ربك سيدك الملك، عجاف ضعيفات مهازل، تعبرون تفسرون، العمل بالآيات. قل في دعائك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني الإنسان يستغفر ربه مما يعلم من الذنب ومما لا يعلمه، لأن الإنسان قد يفعل أفعالا لا يظنها ذنوب وهي في حقيقة الأمر ذنوب، فالإنسان عليه أن يتعاهد نفسه بالتوبة والاستغفار. ثانيا، اشكر الله على نعمة الهداية، فإن الغافلين عن شكر هذه النعمة كثيرون. فالإنسان دائما يتنبه للنعم ويطالع النعم لأجل أن يؤدي شكرها، ثم إن في مطالعة النعم يعني حصول محبة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يطالع النعم لأجل محبة الله، يطالع النعم لأجل شكر هذه النعم، يطالع النعم حتى الإنسان لا يعصي ربه بهذه النعم، لأن العبد إذا طالع النعم استحيى أن يعصي الله بنعمه. ثالثا، قم بتربية من يتعلم منك قبل أن تعلمه، فإن كثيرا من الناس يمس الحاجة للتربية والتوجيه قبل التعليم. إذن التربية والتوجيه يكون بالفعل ويكون بالقول والإرشاد والتوجيه. ولذلك كتاب حلية طالب العلم الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد يعلم طالب العلم التربية على التعلم والعمل والتعليم. التوجيهات: أولا استغلال المناسبات للدعوة إلى الله تعالى كما استغلها يوسف، يعني على الإنسان أن يستثمر كل فرصة، وعلى الإنسان أن يزهر في كل مكان. ثانيا الداعي يترفق بمن يدعوهم ولا يشعرهم بالتعالي أو الإزدراء. وتأمل كيف قال يوسف: يا صاحبي السجن. فالإنسان يترفق. ثالثا استعد بالله من كيد الشيطان ومكره، فهو حريص أن ينسيك حاجاتك الدينية والدنيوية. فالإنسان يعني عليه على الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يظهر الفقر والاحتياج لربه حتى تحصل له المعونة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.